قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن عثمان الموصلي قال أخبرنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرة فتذاكروا. قال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد مات، يعني لما تذاكروا انتعشت علومهم، وبعض الأحاديث تكون شبه ميتة ما يستذكرها الإنسان إلا إذا ذكر أو سمعه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقتوك. ولقد أحسن القائل: قالوا نراك طويل الصمت، قلت لهم: ما طول صمتي من عي ولا خرسي. لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي، وأيسره من منطق شكسي. أنشر البذ وفي نفس الدر في من ليس يعرفه، أم أنثر الدر بين العمي في الغلس. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب، وهذا لا يصلح. ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس في قوله: ويروى لسابق: وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. جيد. وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. هذا البيت طيب. فإن قال: إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل، قيل له: إنما فعل ذلك من فعله منهم لئلا ينسى. ما سيأتي عن الزهري أنه قال: إنما ذكرت هذا يا لكع من أجل أن أتذكر معلوماتي. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي بن الإصبهاني والأخنس قالوا حدثنا ابن فضيل أن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال: وأخبرني أبو محمد التميمي قال أخبرنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ. وبه عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدث جواريه ثم يقول: إني لا أعلم أن كنا لستن له بأهل، يريد بذلك الحفظ. وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث، قال تكرار، وكان بعضهم هو علقمة يقول: كرروه لئلا يدرس أو يدرس، يعني يضيع وينسى. ولكل وجه لا يدفع، وبالله التوفيق، وبقدر تكراره وإتقانه يثبت، وإذا حفظه حفظا سطحيا يضيع.